عنده ولد برضه اسمه تمام. فمعبد قتل شهيدا في فتوحات إفريقيا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. العباس بن عبد المطلب عرف بالجود، ففي سنن النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجود قريش كفا وأوصلها العباس بن عبد المطلب. انتهى الكلام. أجود قريش كفا وأوصلها العباس بن عبد المطلب. رواه النسائي في السنن الكبرى. قيل أن العباس بن عبد المطلب في ليلة واحدة أعتق 70 مملوكا، 70 رقبة أعتقهم كلهم. رأي فوشنو ها؟ راجل ولا ما راجل؟ ولا راجل، رجالة شديدة. في ليلة واحدة أعتق 70 مملوكا رضي الله تعالى عنه. وله قصة طريفة مع عمر بن الخطاب. كان للعباس ميزاب، ميزاب يعني سبلوغة ساقية حاجة بشكل ذلك، وكانت في الطريق، فجاء عمر رضي الله عنه وما بيتفهم، نزعها ولا قال له أنزعها، براه دي بس قضعها. شو الكلام ده كيف؟ فقال له العباس: إن هذا الميزاب أثبته النبي صلى الله عليه وسلم بيده حدي، لكن وصلهم خود دقالي هنا في المحل دي. فبكى عمر وبرك وأقسم على العباس ليركبن على ظهره ويعيد الميزاب في مكانه. عمر برك في الوطن، حلف العباس قال له: والله تركب في ظهري بيكون عيب، وتركب الميزاب بمحله. يا اخوان حس الراجل بنو عمر ولا العباس ذاته، نحن اخترنا ذاته. الناس ده اي واحد فيهم فايت الثاني ذاته، الناس ده كلهم ما شاء الله، الاثنين ما في كلام. وكان العباس رجلا صالحا، فقد ثبت في البخاري ان عمر بن الخطاب قد استسقى به في عام الرماده، وما في ذلك شك. وهو ان الصحابه قد خرجوا وكل من في المدينه، فقام عمر يصلي بهم ثم قال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك، ويقصد دعاء نبيك. يعني زمان الناس لما يجي جدب يقول رسولهم شنو؟ ادعو لنا. رسولهم بيعمل شنو؟ بيرفع يدي قبل ما ينزل المطر تنزل. يعني مره في جمعه دعا والقحط شديد، دعا الناس ما رجوا يخوضوا في الطين، بس الجمعه لحد ما تنتهي الناس ما رجوا يخوضوا في الطين، 7 يوم ما شافوا الشمس، 7 يوم مطر دي كبه. لما جاء الجمعه اللي بعدها الراي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس انتهوا بخطه المطر، اسال الله يوقف لنا المطر. قال له قبل شويه قالوا له مطر، ثاني جو قالوا توقفها، وقف المطر. فالدعاء يعني، فلذلك قال: واليوم نتوسل اليك بعم نبيك. والدليل على ان هذا توسل لا خلاف فيه هو التوسل بالدعاء. تمام الحديث: قم يا عباس فادع الله لنا. قام العباس شنو؟ وقف ودعا. الان انت ممكن تقول له زول يا اخي ادعو لنا، جائزه ولا ما جائزه؟ ما فيها مشكله. فقام العباس وقال، وهذا يدل على علمه وعلى سعه فهمه، قال العباس رضي الله عنه: اللهم لا ينزل بلاء إلا بمعصية، ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. بس الدعاء ده كم دقيقة بياخذ؟ كم دقيقة بس قال الدعاء ده؟ طوال جات المطر. حتى قال أهل السير: ولقد رأينا الناس يهنئون العباس. مبروك، يقول له مبروك يهنيه، لانه الله طوال استجاب له، دعا الله فاستجاب الله عز وجل له، فجعل الناس يهنيونه. جاءته زين عنده مناسبه، لا يهنيه، يقول له مبروك مبروك مبروك، يقول له مبسوطين. فكان العباس رجلا صالحا ما في ذلك شك. يكفي انه كما قال صلى الله عليه وسلم: العباس بقيه ابائي. يا سلام، والله رسوله كان بجل شديد، وحقا لمن أجله الرسول عليه الصلاة والسلام أن نجله جميعا، أن نجل العباس ابن عبد المطلب، فقد كانت له مناقب كثيرة، وكتب عن العباس كثيرا، لأن أبناءه كانوا في يوم من الأيام ملوك. ومناسبة العباسيين يرجعون إلى عبد الله بن عباس، كلهم خاشين العباس، أولاده 10 خاشين بابنه بعبد الله بن عباس، جميع العباسيين، سواء كان السفاح الاول او ابو جعفر المنصور او ولد المنصور المهدي او اولاد المهدي الهادي وهارون او اولاد هارون المعتصم والمامون والامين، كويس، وهكذا.